يلي نويت الغرام خليك بقى. تحت الورد نيم نيم من العريس. عاوز اغير جو كده. السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ ان شاء الله ما شاء الله. فالكم كريست، والله فالكم كريست. اهلا اهلا اهلا مدام عجل البحر. اهلا اهلا اهلا. محسومكم عجوه في الخدمه دايما، محسومكم عجوه في الخدمه دايما. البس بنطلونك. طريق من أول وجديد، التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيء غريب. حياة وموت زائد سالب بين الاتنين، انتي في عالم تالت. عمر طويل بس في ثانية خانك، لو رجعت بينا زي ما كانت. بصيت لفوق عملت فحص، موت جوه نفسي كذا شخص. مفيش حد فينا ما بيغلطش، أنا وضميري في مسابقة رأس. أنا بحاول أفتكر كل الليالي اللي ساحت في بعض. أيامها دنيتي كانت سهلة، بس أنا اللي فضلت مصمم عالصعب. بحر كبير مش حامي صوت، نور القمر سايح على الموت. بنموت من الخوف، بنخاف الموت، كلها شوية ونطلع على فوق. ده اللي عندي ده اللي عندي، ناس كتيرة ما بقتش جنبي. هما المفروض كانوا يشيلوا عني، ببين لهم إن الدنيا بمبي. عايزين يروني زي الكتاب، فديت نفسي شوية تعليمات. وش بدون أي تعبيرات، مطبات ملفات. الناس دي عاملة زي البلالين، حابس جوا نفسي مساجين. وسط الزحمة نسيت لك أنا مين، حسيني لوحدي وسط الملايين. ملامح تفت مخي بدأ يسيح، كل بطاقة طارت مع الريح. فيش مستقبل فيش تاريخ، في دلوقتي عايز أعيش عايز أعيد. عايز أتحول بقولها كتير وبتتفوت، عايز أحس إن في شخص كون، عايز ألعبها تاني من الأول. مصيبة لو فضلنا زي ما احنا، قضينا وقت طويل ليلتي بنحرق. بدأت أتغير وأنا في نص الرحلة، فهمت نفسي وأنا في قلب الوحدة. بنيت لنفسي مراية جديدة، شمس بعد ليلة طويلة. جهزت وطلعت عالسفينة، بس الدنيا دي غريبة. أصل البوصلة ضاعت في المحيط، رسمت طريق من أول وجديد. التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيء غريب. حياة وموت زائد سالب بين الاتنين، انتي في عالم تالت. عمره طويل بس في ثانية خانك، لو رجعت بينا زي ما كانت. بصيت لفوق عملت فحص، موت جوه نفسي كذا شخص. مفيش حد فينا ما بيغلطش، انا وضميري في مسابقة رأس. انا بحاول افتكر كل الليالي اللي ساحت في بعض، ايامها دنيتي كانت سهلة، بس انا اللي فضلت مصمم عالصعب.

تطلق العنان وامسكني من وين بجعني عمري ضايع تمني واسألني أنا ليش بغني وازاي ازاي غني وامسكني من وين بجعني عمري ضايع تمني واسألني أنا ليش بغني وازاي ازاي غني يا ابني حام الدافع خلطر ضلك تعرض عضلاتك استعرض حام الدافع خلطر ضلك تعرض عضلاتك استعرض Thank you. Thank you. يا من حوى ورد الرياضي بخدي يا من حوى ورد الرياضي بخدي وحكى قديم